عميس الولد بالغ أساء الأدب مع والديه عند الإفطار، فصار يرمي البطاطا يمينا وشمالا بحيث تأذى من ذلك والديه، فقيل له لما فعلت هذا؟ فقال لم أفعل شيئا. هذا إذا كان أراد بقوله لم أفعل شيئا أي لم أفعل شيئا وأخذ عليه كفرة، لأنه فعل معصية كبيرة. يعني هذا ولد بالغ، هذا الولد البالغ نفقته ليست على أبيه، يعني لا يجب على والده الولد الذكر إذا بلغ لا يجب على أبيه بالإجماع أن ينفق عليه على هذا الولد الذكر، بس يبلغ سقطت نفقته عن أبيه وهذا أمر مجمع عليه. فحين يكون هذا الوالد يستقبل هذا الولد في بيته وهو بالغ، شو بيكون عم يعمل الوالد معه؟ يكون متفضلا عليه، متكرما عليه، محسنا إليه. هذه الوالدة التي تقوم بخدمته ولا يجب عليها أن تقوم بخدمته، لا يجب على الأم أن تخدم هذا الولد البالغ، هي بتكون عم تعمل معه إحسان. فوق هذا يؤذي والده ووالدته بمثل هذا رمي البطاطا، بتعرفوا شو معناته لما واحد يشيل بطاطا ويرمي على صفرة الإفطار؟ قديش في إيذاء للوالدين، إيذاء كبير. مع هذا إذا قال لم أفعل شيئا يعني ما فعلت شيئا أستحق الملامة عليه أو أستحق المؤاخذة أو العقوبة عليه، فهذا كافر. يعني هذا بيكون على هذا الوجه بدأ بكبيرة وانصف بكفر والعياذ بالله.